بسم الله، أصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر شعبان من عام 1443. في هذا اليوم بين أيدينا عدد من المؤلفات المتعلقة بالقرآن وعلومه، والكتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن للإمام أبي قتيبة، للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قرأنا فيه ولازلنا نقرأ فيه في سورة البقرة، في سورة البقرة وقفنا عند تقريبا الآية 100. عندك الكلمة ما هي؟ الآن نبدأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. 101. نعم. طيب تفضل اقرأ. توكل على الله وعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما ترويه الشياطين على ملك سليمان. والتلاوة والرواية شيء واحد. وكانت الشياطين دفنت سحرا تحت كرسيه، وقالت للناس بعد وفاته: إنما هلك بالسحر، يقول فاليهود تتبع السحر وتعمل به، إنما نحن فتنة، أي اختبار وابتلاء. والخلاق الحظ من الخير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤيدن الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم، أي لا حظ لهم في الخير. شروا به أنفسهم، أي باعوها. يقال شريت الشيء، وأنت تريد اشتريته وبعته، وهو حرف من حروف الأضداد. طيب، يعني عندنا مجموعة من الكلمات ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو كما مر معنا أكثر من مرة، هو يقف على الكلمات الغريبة ويبين معانيها ويؤصلها ويبين معانيها لغة وأحيانا بين اللغة والشرع. فيقول هنا قول تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. ما معنى تتلو الشياطين؟ قال ترويه، تتلو بمعنى تروي. قال التلاوة الرواية. طيب التلاوة، تلاوة تطلق ويراد بها في اللغة التلاوة، يعني التلاوة بمعنى القراءة والرواية، يروي أو يقرأ أو يتلو بمعنى واحد. والتلاوة أحيانا تطلق يراد بها الاتباع، تقول فلان يتلو فلان، فلان يتلو فلان. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في قراءة: هنالك تتلو كل نفس، في قراءة هنالك تبلو، والقراءة الأخرى هنالك تتلو كل نفس، يعني كل نفس تتلو الأخرى، وتقول هذا فلان الأول وهذا التالي. فكلمة تتلو في لغة العرب تطلق ويراد بها الرواية والقراءة، تقول أنا أتلو القرآن وأخبر بما فيه وأتحدث. الحديث والتلاوة والرواية بمعنى واحد، أو تطلق ويراد بها الاتباع. والأكثر استعمالا في القرآن التلاوة بمعنى الاتباع، لأن التلاوة إذا جاءت في القرآن تفسر بمعنى الاتباع الذي يتضمن القراءة ويتضمن الرواية والحديث. فأنت تقول أنا أتلو القرآن بمعنى أنك تتبع ما فيه وتعمل به وتقرأه، فهي يعني فهو لفظ أوسع. وهنا قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تتبع الشياطين. الشياطين اتبعت على ملك سليمان، أو تلت وروت ما قيل أنها أخذته من من من من يعني من من ملك سليمان، ما قيل في هذا. وكانت الشياطين دفنت سحرا تحت كرسي، هذه كلها أقوال الله أعلم بصحتها. والمؤلف يعني هو يريد أن يصل إلى كلمة تتلو. أما هذه القضية وهذه الأشياء، هذه الأخبار التي ماذا فعل الشياطين مع سليمان، هذه يعني الله أعلم بصحتها. يقول في قوله تعالى هاروت وماروت قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. الفتنة في اللغة الأصل فيها الابتلاء والاختبار. تقول فتنت الحديد حديد على النار، إذا وضعته في النار حتى يزول ما يعلق به. فابتلاء الإنسان بالمحن واختباره هذا حتى يذهب ما فيه فيصفو. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا. ففتنة تخرج الصادق من الكاذب. وقوله إنما نحن فتنة امتحان واختبار. والفتنة في القرآن لها معاني كثيرة، فهي من الألفاظ المشتركة، ولكنها هنا بمعنى الاختبار. يقول لا خلاق لهم، قال الخلاق الحظ، لا خلاق لهم أي لا حظ لهم في الآخرة، ليس لهم في الحظ، ليس لهم نصيب في الآخرة مما يعني يتمناه الإنسان يوم القيامة. طيب يقول ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال شروا معناها باعوا، شروا معناها باعوا، شروا معناها باعوا. يقول هذه الكلمة من الألفاظ يعني من الأضداد تطلق ويراد، يعني شلون ما معنى الأضداد؟ أي تطلق ويراد بالشراء الشراء والبيع. فتقول شريت الدابة بمعنى بعتها، وشريت الدابة بمعنى اشتريتها. فالمعنى يعني يطلقان، ويعني كل واحد يطلق على الآخر، فهي من الأضداد، فهي من الأضداد. كيف نميز؟ نقول يميزها السياق، يميزها السياق. يعني وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه في الشراء، وهو أكثر استعمالا. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع. وهنا شروا بئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم. فهي تطلق ويراد بها هذا ويراد بها. يقول ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة. هذه قرأتها؟ لا. تفضل اقرأ. المثوبة الثواب، والثواب والأجر هما الجزاء على العمل. لا تقولوا راعنا من رعيت الرجل إذا تأملت وتعرفت أحواله. ومنه يقال أرعيني سمعت، وكان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا وأرعينا سمعك، وكان اليهود يقولون راعنا، وهي بلغتهم سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم برعونة وينوون بها السب. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين ألا يقولوها، لألا يقولها اليهود، وأن يجعلوا مكانها انظرنا، أي انتظرنا، يقال نظرتك وانتظرتك بمعنى. ومن قرأها راعنا بالتنوين أراد اسما مأخوذا من الرعن والرعونة، أي لا تقولوا حمقا ولا جهلا. طيب هذه عندنا الآن كلمة المثوبة، ما معنى المثوبة؟ قال المثوبة الجزاء. هو يقول المثوبة هنا من الثواب، وهو الأجر. الثواب والأجر، قال المثوبة الثواب، والثواب والأجر وهما الجزاء على العمل. طيب المثوبة الجزاء، تقول أثابه الله يعني جازه. لكن هنا سؤال، هل تطلق المثوبة على يعني على العقوبة؟ يعني أنا أعاقب فلان، لما أقول أنا أثيب فلان بمعنى أعاقبه، هل يجوز؟ هل يمكن؟ هل ترد في اللغة؟ هاي آدم عندك جواب؟ ما سمعت به. طيب يعني إذا أردت نقول مثلا أنا سأثيب فلان يعني أعاقبه، نقول هذا ورد في القرآن، هذا ورد في القرآن في قوله تعالى هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون، يعني هل جوزوا؟ المثوبة تطلق على المثوبة في يعني جانب الخير وفي جانب الشر، والأكثر استعمالا في جانب الخير، لكن لا يمنع أن تطلق في جانب الشر. طيب، قوله لا تقول راعنا، الأصل أن راعنا هي من راعيت فلان أو راعيت فلان، يعني لما تقول أرعني سمعك، أرعني سمعك، يعني هذا يعني بمعنى أنظرني واسمع مني، هذا كلها جائز. لا تقول راعنا وقول انظرنا، انظرنا وراعنا بمعنى واحد، لكن الشريعة منعت كلمة راعنا أو القرآن منع، لأنها تحتمل أمرين، تحتمل معنيين، معنى صحيح مقبول ومعنى فاسد. والشريعة والقرآن دائما يسد باب الذريعة، سد باب الذريعة، سد الوسيلة المفضية إلى الحرام. فلما كانت هذه الكلمة تحتمل أمرين، أمرا صحيحا مقبولا وأمرا سيئا، منع. ولأن اليهود استعملوها في جانب الشر، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد راعنا، يعني أنت أرعن، أنت أحمق. فلما كانت هذه الكلمة تحتمل أن راعنا بمعنى انظرنا واستمع لنا، وتحتمل أنها من الرعونة، سد الله عز وجل هذا الباب وأغلقه، وأعطاك كلمة أخرى لا تحتمل إلا المعنى الصحيح. فقال لا تقول راعنا، لأن اليهود يستعملون في معنى سيء، ولكن قول انظرنا، لأنها لا تحتمل إلا المعنى الصحيح. فهذا معنى، هذا معنى هذه الآية، وهذا من باب سد الذرائع، وهو موجود في القرآن كثير. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الأصل سب آلهة الكفار جائز، ما في مانع، الله منعنا قال لا تسبوا. لماذا؟ قال لأنهم يسبون الله، يسبون الله. المرأة لما تمشي وتضرب بقدميها جائز، لكن لما كان وسيلة إلى الحرام وهو إظهار ما فيها من الزينة وفتنة الرجال منعها، قال ولا يضربن بأرجلهن، فمنعها من ضرب القدمين على الأرض، لأنها قد تحدث شيئا، إما صوت خلخال أو نحوه، فتفتن الرجال. فهذا يسمى هذا عند الأصوليين باب سد الذريعة أو سد الذرائع المفضية إلى الحرام. فكل أمر أدى إلى الحرام وهو مباح فيمنع منه الشخص. هذا معنى كلمة راعنا، وإلا الأصل فيها الجواز. طيب تفضل اقرأ. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، أراد أو ننسكها من النسيان، ومن قرأها أو ننسأها بالهمس أي نؤخرها فلا ننسخها إلى مدة. ومنه النسيئة في البيع، إنما هو البيع بالتأخير. ومنه النسيء في الشهور، إنما هو تأخير تحريم المحرم. نأتي بخير منها أي بأفضل منها، ومعنى فضلها سهولتها وخفتها. فقد ضل سواء الطريق أي ضل عن وسط الطريق وقصده. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نزلت في الروم حيث ظهروا على بيت المقدس فخربوه، فلا يدخل أحد منهم أبدا إلا خائف، لهم في الدنيا خزي أي هوان. وذكر المفسرون أنه فتح مدينتهم رومية. طيب، عندنا كلمة ما ننسخ من آية أو ننسها على قراءة، أو القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسئها. فننسها من النسيان، وننسئها من النسيء وهو التأجيل تأخير. فإذا قرأت ننسها من النسيان أي ما ننسخ من آية يا محمد، بمعنى أن نرفع حكمها، أو ننسها من صدرك بحيث أنك لا تتذكرها، يعني ننسيها من النسيان، ننسكها بحيث أنك لا تتذكرها. فهذا في باب النسخ. باب النسخ، النسخ هو الرفع والإزالة، الرفع والإزالة، رفع الحكم بحكم شرعي آخر. طيب، أو ننسيها يعني نؤجلها، قال بالهمز ننسيها أي نؤخرها فلا ننسخها إلى مدة، يعني إما أن تنسخ في الوقت الحاضر أو تنسخ في وقت آخر. فإذا نسخت في وقت آخر فهي نسخ، قال من النسيئة في البيع وهو التأخير التأجيل، ومنه النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو ما يفعله الكفار في الشهور المحرمة. قال هو تأخير المحرم. قال نأتي بخير منها، يقول إذا رفعنا هذا الحكم ورفعنا الآية في النسخ فإننا نأتي بخير منها، أفضل منها، بأفضل منها. وقال ومعنى فضلها سهولتها وخفتها، يعني بخير منها. طيب قد يكون في باب النسخ أن يرفع الحكم وترفع التلاوة ولا ينزل مكانها شيء، فكيف يقول نأتي بخير منها؟ نقول الخير برفعها وعدم مجيء مكانها حكم آخر، هذا ممكن يسمى خيرا. إذا رفع الحكم وأزيل وخفف عن المسلمين يعتبر هذا خير، يعتبر هذا خير. طيب قد يأتيك سائل يقول لك طيب نجد في القرآن نسخا إلى أثقل، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يحكم بحكم أو يورد شريعة أو حكما شرعيا ثم يأتي بحكم ما هو أشد منه، هذا يسمى باب التدرج. طيب كيف يقول الله، يعني كيف يقول المؤلف إنه هنا أسهل وأخف؟ نقول الغالب في النسخ والتخفيف، الغالب في النسخ والتخفيف، لكن قد يأتي في النسخ ما هو أعلى وأرفع وأثقل، ولكنه نادر. يقول فقد ضل سواء السبيل، أصلها فقد ضل السبيل السواء أو السبيل السوي المعتدل الوسط، فسواء معناها الوسط والاعتدال، فيقول فقد ضل سواء السبيل أصلها فقد ضل السبيل السوي، السبيل السوي أي الطريق المعتدل. طيب يقول قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يقول المؤلف إنها هو ما يتكلم الآن عن ألفاظها، وإنما يتكلم عن يعني معنى الآية بشكل عام أو سبب نزولها. يقول نزلت في الروم حين ظهروا على بيت المقدس فخربوه فلا يدخله أحد أبدا منهم إلا خائف، يقول الذين أفسدوا وخربوه ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فلا يدخلون إلا خائفين، قال لهم في الدنيا خزي، قال الخزي الهوان، هذا معنى كلمة الخزي في القرآن، نعم قال معناها الهوان والذلة والفضيحة. يقول ذكر المفسرون أنه فتح مدينتهم رومية، مدينة رومية. كل هذا يحتاج منا إلى أن نتثبت في أسباب النزول، هذا من وجه. ولو فرضنا أنها نزلت في الروم أو أنها في فتح رومية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول تعالى ومن أظلم، هذا لفظ عام، شرط، من شرطية، والشرط من ألفاظ العموم ومن صيغ العموم، فدلت الآية على العموم، أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها عامة إلى قيام الساعة. فكل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فهؤلاء لا يدخلون إلا خائفين، لأن الله ألقى الرعب في قلوبهم، ولهم فضيحة في الدنيا وهوان وخزي وذلة، هذا على العموم. طيب نعم واصل. ولله المشرق والمغرب، نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فعميت عليهم القبلة، فصلى ناس قبل المشرق وآخرون قبل المغرب، وكان هذا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، كل له قانتون مقرون بالعبودية وموجبون للطاعة، والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكل، بديع السماوات والأرض مبتدعهما، لولا يكلمنا الله، أي هل لا يكلمنا الله، تشابهت قلوبهم في الكفر والقسوة، ولا تنفعها شفاعة، هذا للكافر ليس له شافع فينفع، ولذلك قال الكافرون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، حين رأوا حين رأوا تشفيء الله في المسلمين. طيب عندنا الآن قول تعالى ولله المشرق والمغرب، يقول نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فعميت عليهم القبلة، لم يعرفوا اتجاه القبلة، فصلى ناس جهة قبل المشرق وآخرون قبل المغرب، وكان هذا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. هذا رأي من أقوى من الآراء في معنى الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم يعني هناك، فثم وجه الله. فهذه الآية قيل أنها لمن غابت عليه القبلة ولم يعرفها، فإنه يجتهد ويصلي، ولو تبين له بعد الصلاة أن الجهة على غير الصواب أو الصلاة على غير الجهة فإن صلاته صحيحة. وهناك عدة أقوال فيها، فبعضهم يحملها على الدعاء، على الدعاء العام، وبعضهم يحملها على التوجه إلى الكعبة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا في أي مكان فتوجهوا إلى الكعبة، فثم وجه الله أي جهة الكعبة. وهناك من يقول أن هذه الآية محمولة على ماذا؟ على صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فإذا كان الإنسان على الراحلة الدابة أو السيارة أو الباص أو الطائرة أو نحو ذلك، وأراد أن يصلي صلاة النافلة ليست فريضة، النافلة، يصلي صلاة النافلة وهو في سفر، فله أن يصلي أينما توجهت به الدابة أو الراحلة إلى أي جهة توجهت به فله أن يصلي. وهذا القول قال به ابن عمر، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركب الدابة وهو في سفر صلى ما شاء أن يصلي، وحيث توجهت به الناقة أو توجهت به الراحلة له أن يصلي. وفي هذا دلالة على جواز صلاة النافلة على الراحلة إذا كان مسافرا، والصلاة نافلة لا بد أن تكون نافلة، وأن يكون في سفر، وأن يكون هو على الراحلة. أما إذا كانت الراحلة أو السيارة واقفة فليس له أن يصلي إلى أي جهة، لا بد أن تكون ماشية. طيب قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه الآية فيها دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق، وأن الوجه صفة لله ذاتية حقيقية. طيب قال كل له قانتون، كل له قانتون. قال معنى القنوت هنا الإقرار، كل أي كل الخلق مسلمهم وكافرهم، كلهم قانتون أي مقرون بالعبودية، يعني الكافر والمؤمن. فالكافر يقر كرها أو كرها، والمؤمن يقر طوعا، كقول تعالى ولله يسجد من في السماوات ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهنا القنوت يطلق ويراد به، قال المؤلف هنا والقنوت يتصرف على وجوه، يعني أنه من الألفاظ المشتركة يطلق على أكثر من معنى في القرآن الكريم. فالقنوت معناه طول القيام، كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، يعني قائم طول القيام. والقنوت معناه السكوت، معنى القنوت السكوت وعدم التحدث في الصلاة، في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال نزلت في يعني كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية منعوا من الكلام ولزموا الصمت، وقوموا لله قانتين يعني عدم التحدث في الصلاة. والقنوت يأتي ويراد به الإقرار، الإقرار. فالكفار أقروا بوجود الله. طيب يقول بديع السماوات والأرض، ما معناها، ما معنى البديع؟ قال مبدعهما. البديع، شوف السماوات تأتي في القرآن، وهذا يمكن ذكرناه أكثر من مرة، يأتي لفظ الخلق خلق السماوات، ويأتي لفظ فاطر فاطر السماوات والأرض، ويأتي بديع السماوات والأرض. فالخلق هو الإيجاد، الإيجاد من العدم، والفاطر إيجادها على صورة حسنة، والبديع هو إيجادها من العدم بصورة جميلة بديعة، فتقول هذا الشيء بديع، وهذا المكان بديع، والجو بديع، يعني على أحسن صورة يتقبلها الإنسان. فالله عز وجل أبدع السماوات إبداعا جميلا حسنا، فهذا معنى البديع، هو الخلق والإيجاد على أحسن صورة وأجمل صورة، فالبديع الجميل الحسن. طيب، يقول قوله تعالى لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يقول لولا هنا بمعنى هل، يعني بمعنى التحضيض، يعني هل لا يكلمنا الله. طيب، قوله تعالى تشابهت قلوبهم، التشابه هنا التشابه التماثل، لأن التشابه أيضا يطلق على عدة معاني، ولكنه هنا بمعنى التماثل. يقول تشابهت قلوبهم أي تماثلت، على أي وجه تماثلت؟ قال في الكفر والفسق والقسوة. طيب، قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعه شفاعة. نعم، قال ولا تنفعها شفاعة، قال هذا للكافر، الكافر ما تنفعه الشفاعة. إذن المؤمن تنفعه الشفاعة، ولذلك يقول فما لنا من شافعين، لما رأوا الشفاعات ورأوا الشافعين قالوا ما لنا نحن شافعين، فدل على أن هناك شفاعة لكنها ليست لكل شخص. وفي هذا دلالة على إثبات الشفاعة التي أنكرها المعتزل يقول ليس هناك شفاعة وأنكروها، وقالوا أتوا بالآيات التي فيها النفع، فيها النفي، لا خلة ولا شفاعة، بدأوا يذكرون الآيات التي فيها النفس، قال هذه تدل على عدم وجود الشفاعة. لكن أهل السنة وجماعة ذكروا أن الشفاعة موجود، أن الشفاعة تكون يوم القيامة، الشفاعة تكون يوم القيامة، ولكن بشروط أو بشرطين. قال سبحانه وتعالى وكم من مالك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع، فدل على أن هناك شفاعة. طيب، واصل. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي اختبر الله إبراهيم بكلمات، يقال هي عشر من السنة، فأتمهن عمل بهن كلهن. جعلنا البيت مثابة للناس، أي معادا لهم، من قولك ثبت إلى كذا أو ثبت إلى كذا، أي عدت إليه وثاب إليه جسمه بعد العلة، أي عاد، أراد أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة. والعاكفين المقيمين، يقال عكف على كذا إذا أقام عليه، ومنه قوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ومنه الاعتكاف، إنما هو الإقامة في المسجد على الصلاة والذكر لله. طيب، واصل. القواعد من البيت أساسة، واحدها قاعدة، فأما قواعد النساء فواحدها قاعد. طيب، وهي العجوز. أي نعم. طيب، عندنا الآن عدة. وأين مناسكنا؟ طيب، عندنا الآن عدة كلمات. أولا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابتلى معناها اختبر هل يقوم بها أو لا، وهذا واضح، اختبر، والله عز وجل يختبر ويبتلي المؤمنين بالحسنات والسيئات. قال اختبر الله إبراهيم بكلمات، ما هي الكلمات؟ نقول الكلمات جاءت مبهمة في القرآن الكريم، والمبهم في القرآن الكريم لا يفسر إلا بدليل، كقول تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قيل الكلمات قول تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذه الكلمات جاءت مبهمة هنا. ما هي الكلمات؟ قيل عدة أقوال في معناها. من هذه الأقوال قال هي عشر من السنة. كيف عشر من السنة؟ قال السنة المراد بها الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى اختبره وابتلاه بعشر من الفطرة. عشر من الفطرة، من ما هي العشر من الفطرة؟ قيل الاستنشاق والمضمضة والسواك، تقليم الأظافر، حلق العانة، نتف الأبط، هذه كلها يعني يسمونها سنن الفطرة، سنن الفطرة. فالله عز وجل ابتلاه بهذه فقام بها. ولذلك قيل إن إبراهيم يعني اختتن نفسه لما بلغ 80، والختان من سنن الفطرة، والله أعلم بذلك. طيب، قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، المراد بالبيت الكعبة، المسجد الحرام. جعلنا البيت مثابة للناس، ما معنى مثابة؟ لها معنيان. هو ذكر هنا معنى واحدا، قال المثابة المعاد، يقول ثاب فلان إلى كذا إذا عاد إليه، تقول ثاب اللبن في الضرع إذا رجع، وتقول وثاب إليه جسمه إذا عاد بعد العلة واستصح بعد العلة. فالإثابة هنا بمعنى العود، بمعنى الرجوع، وهذا يتناسب مع البيت الحرام. فإن الناس كلما دخلوا البيت وكلما زاروا هذا البيت وخرجوا منه اشتاقت قلوبهم إلى البيت، اشتاقت قلوبهم إلى البيت. وهذا تحقيق لدعوة إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالقلوب تحن على المسجد الحرام، تحن على الكعبة. فمعنى ثابة بمعنى يرجع كل سنة وكل وقت، كل ما حصل له فرصة أن يأتي رجع. هذا المعنى واضح. في معنى آخر ذكره بعض المفسرين، وأن هنا مثابة من الثواب، وهو الجزاء والأجر. وإذ جعلنا البيت مثابة، أي مكان ثواب ومكان أجور، يعني هنا يعني في المسجد الحرام والكعبة يعني تحط الذنوب وتتضاعف الأجور، هذا معناه. فقوله مثابة أي أجورا مضاعفة، فالذي يأتي عند المسجد الحرام يحصل له من الأجور الشيء الكثير، هذا معناه. طيب، قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. ما معنى العاكفين؟ قال العاكفين يحتمل أن يقال للعاكفين هم الذين يقيمون عند المسجد الحرام، الذين يقيمون سكان يسكنون عند المسجد الحرام يسمون عاكفين لأنهم ملازمين للبيت. زين، ويحتمل أن يكون العاكف الذي يقوم بالاعتكاف المشروع، وهو لزوم الطاعة في المسجد. طيب، المعنى الأول عاكفين بمعنى المقيمين عند المسجد الحرام، هذه أخذوها من آية أخرى، وهي قول تعالى سواء العاكف فيه والباد، فالباد القادم من بعيد، والعاكف المقيم في مكة الساكن. فهذا يحتمل ويحتمل، يقال عكف على كذا إذا أقام. قال ومنه الاعتكاف. فالآية محتملة، تحتمل المقيمين الذين يعني يسكنون عند الحرم ويقومون على رعاية الحجاج، ويحتمل أنه الذي يقوم بسنة الاعتكاف بحيث أنه يعتكف اعتكافا شرعيا. طيب، قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال قواعد البيت هي أساسه وأصوله، أصول الشيء قواعده، والواحدة الواحد منها من القواعد قاعدة، بخلاف قواعد النساء، فإن قواعد النساء والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، القواعد هناك مفردها قاعد بدون تاء مربوطة. لماذا؟ لأنها تطلق على النساء ولا تطلق على الرجال، فيقال قعدت المرأة عن الحمل وعن الولادة، فيقال هذه امرأة قاعد، لأنها تطلق على النساء، مثل ما تقول طالق وحامل وحائض، كلها تذكر لأنها خاصة بالنساء. قوله تعالى وأرنا مناسكنا، أي علمنا يا رب كيف نعبدك، علمنا يا رب كيف نعبدك. وهذا حقيقة أيها الإخوة يعني دعوة يعني فعلا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. أنت في دعائك ينبغي أنت دائما أن تقول يا رب أرني مناسكي، يعني أعني وافتح لي أبواب الخير في الطاعة، تدعو الله عز وجل أن يفتح لك أبواب خير في الطاعة، فتستعين بالله وتدعوه أن يعينك على أبواب الخير في الطاعة، يعينك على الصيام ويعينك على القيام ويعينك على قراءة القرآن ويعينك على الذكر وهكذا. هذه كلها من الطاعات التي تدعو الله عز وجل أن يريك طاعاتك ويعلمك الطاعات حتى لا تغفل عنها. طيب نأخذ البقية عشان ننتهي من الجزء الأول. نعم. الحنيف المستقيم وقيل للأعرج. لا أعد أعد أعد التي قبلها إلا من سفها. إلا من سفها نفسه، أي من سفهت نفسه، أي من سف من سف من سفهت نفسه، كما تقول غبن فلان راعي. والسفه الجهل. نعم. الحنيف المستقيم وقيل للأعرج حنيف تطيرا إلى السلامة. طيب. فإنما هم في شقاق، أي في عداوة ومباين. صبغة الله يقال دين الله، أي ألزم دين الله، ويقال الصبغة ألزم دين الله. أيوة. نعم. ويقال الصبغة الختان، وقد بينت اشتقاق الحرف في كتاب تأويل المشكل. طيب. يقول قال إلا من ولا نعم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يقول سفه نفسه أي سفهت نفسه، كما تقول غبن فلان رأيه. والسفه الجهل، أصل السفه الخفة وهو النقص في العقل. النقص في العقل يسمى سفه، فالسفه الخفة. طيب يقول إلا من سفه نفسه، أي يعني أصبح سفيها جاهلا. طيب قوله تعالى في الشنطة وحولها سلك شاحن أبيض. قوله تعالى الحنيف، قال الحنيف المستقيم، الحنيف الحنيف قال المستقيم، وقيل للأعرج حنيف. أصل الحنيف المائل، الحنف الميل، وإذا كان يميل إذا كان يميل يقال حنيف. سمي إبراهيم حنيفا لماذا؟ لأنه مائل عن الضلال إلى الحق، مائل عن الضلال إلى الحق، فيقال مائل يقال حنيف. يقول إن العرب تطلق على الأعرج يقال له حنيف، لماذا؟ قال لأنه تفاؤلا، هو يقول أنت عندك تطيرا كذا. لا أنا عندي في النسخة التي معي يقول نظرا إلى السلامة، سمي الأعرج حنيفا نظرا إلى السلامة، نظرا إلى السلامة يعني تفاؤلا. طيب قوله هنا فإنما هم في شقاق، قال العداوة، الشقاق كل واحد في شق، عداوة. صبغة الله قال صبغة الله، قال دين الله، صبغة دينه، يعني صبغة الله يعني إلزموا دين الله وإلزم دين الله، فالصبغة قال الختان. طيب عموما الصبغة لها عدة معاني، لكن هنا مراد بها شرع الله ودين الله، دين الله. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية، لأن التي بعدها جعلناكم أمة وسطا هذه داخلة في الجزء الثاني سيقول السفهاء، ونقف عند هذا القدر حتى لا نطيل عليكم. إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم.